الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ثم أما بعد، فإن لكل أمة من الأمم عيدا يعود عليهم في يوم معلوم يتضمن عقيدتها وأخلاقها وفلسفة حياتها، ويومنا هذا يوم مبارك رفع الله قدره وأعلى ذكره وسماه يوم الحج الأكبر، وجعله عيدا للمسلمين حجاجا ومقيمين. فيه ينتظم عقد الحجيج على صعيد منى، وفيه يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح أضحياتهم اتباعا لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فأنتم معشر المسلمين على الإرث الحق والدين القيم لملة الخليل إبراهيم وسنة الخليل محمد صلى الله عليهما وسلم. عيد الأضحى يذكرنا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله تعالى بذبح ولده إسماعيل قربانا إلى الله، أمره ابتلاء واختبارا، فبادر إبراهيم إلى تنفيذ أمر الذبح، واستسلم إسماعيل صابرا. فلما تم مراد الله بابتلاء خليله إبراهيم وتأكد عزمه وشرع في ذبح ولده، فلم يبق إلا اللحم والدم، فداه الله بذبح عظيم. فأظهر إبراهيم أن محبته وخلته لربه لا يزاحمها شيء، حتى ولو كان ولدا وحيدا عزيزا من صلبه، خاصة أن إبراهيم كان مشتاقا للولد بعد عمر طويل، فدعا ربه فرزقه الله إسماعيل. فلما بلغ وصار شابا وظهرت عليه ملامح الرجولة يأتيه الأمر بالذبح، إن هذا لهو البلاء المبين، كما قال الله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وهكذا يبتلي الله عباده الأنبياء والمؤمنين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، يعني من الناس يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فالابتلاء اختبار من الله لتكفير السيئات ورفع المنزلة والدرجات. فلما صدق إبراهيم الرؤيا رفع الله منزلته بالخلة، اتخذ الله إبراهيم خليلا وفداه بذبح عظيم، وصارت سنة للمسلمين إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. يتضمن العيد معاني سامية جليلة ومقاصد عظيمة فضيلة وحكما بديعة. فأول معاني العيد في الإسلام توحيد الله تعالى، توحيده وإفراده بكل أنواع العبادات لله وحده لا شريك له، توحيده وإفراده بالدعاء والخوف والرجاء والاستعاذة والاستعانة والتوكل والرغبة والرهبة والذبح والنذر لله وغير ذلك من أنواع العبادات، وهي تحقيق لمعنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. قال الله إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، ولذلك كانت تلبية الحجيج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ثاني معاني العيد تحقيق معنى شهادة أن محمد رسول الله، وذلك باتباعنا له واقتدائنا به في هذا اليوم وطاعة أمره واجتناب نهيه وتصديق أخباره مع محبته وتوقيره صلى الله عليه وسلم. ومن حكم العيد ومنافعه العظيمة شهود جمع المسلمين لصلاة العيد، شهود جمع المسلمين لصلاة العيد ومشاركتهم في بركة الدعاء والخير المتنزل على جمعهم المبارك، والانضواء تحت ظلال الرحمة التي تغشي المصلين، والبروز لرب العالمين إظهارا لفقر العباد لربهم وحاجتهم إلى مولاهم، وتعرضا لنفحات الله وهباته التي لا تحد ولا تعد. ففي صحيح مسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى. العواتق تعني النساء الكبيرات في السن، والحيض وذوات الخدور تعني الأبكار. قالت فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. وإن من حكم العيد ومنافعه العظمى التواصل بين المسلمين والتزاور وتقارب القلوب وارتفاع الوحشة وانطفاء نار الأحقاد والضغائن والحسد. فالعيد مشهد من مشاهد الوحدة ومظهر من مظاهرها، وعبرة جعلها الله للمسلمين ليعتبروا بها. فكما أن المسلمين اجتمعوا على هذا العيد الذي هو عيد عند جميع المسلمين في مختلف الأمصار والأقطار ولم يختلفوا فيه، كذلك فإن على المسلمين أن يجتمعوا على كلمة الإسلام دون أن يختلفوا فيه، وأن يبتعدوا عن كل ما يفرقهم من عنصريات وعصبيات وقبليات، وأن يكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وأن يكونوا كاليد واحدة في جلب الخير ودفع الشر. فربنا واحد ورسولنا واحد وديننا واحد. لو تأملت منظر الحجيج في تلك المسيرة الكبرى حيث يهتفون في عرفات وهم مجتمعون وقد تجردوا من الثياب إلا من الأجر والأرضية وتساووا جميعا في المظهر، فلا تعظيم إلا لله ولا تقديس إلا لله، يناجي أحدهم ربه بالعربية وآخر بالإنكليزية وثالث بالأردية ورابع أبكم يناجيه بقلبه، الجميع يرجونه ويخافونه، يناجيه الجميع بلغات العالم أجمع، فسبحان من لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يبرمه إلحاح الملحين. هذا التجمع تعجز عنه جميع الملل، فأي دين في الأرض غير الإسلام يمكنه أن يحدث هذا الاجتماع وهذه الوحدة والتماسك؟ وحدة في العبودية وفي وقت واحد وفي لباس واحد. يرى المسلم العربي أخاه من جنوب أفريقيا أو من شرق آسيا أو من أستراليا وكلهم يهتفون والهتاف لله وحده. إن أدنى تأمل في هذا المشهد يشعرك أن الإسلام يريد من هذه الأمة الاعتصام والوحدة، وإنه يوحي إليك من مظهر الحجيج العام الوحدة في الاجتماع بالأبدان وفي العبادة وفي المقصد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. يقدم العيد وما زالت هناك أراض للمسلمين مغصوبة، منها ما ترضخ تحت وطأة يهود، ومنها ما زالت تفتك بها الشيوعية. فحق على كل مسلم، حق على كل من كان في قلبه شعلة إيمان ما زالت متوقدة أن يتذكر كل هذا وهو يستقبل عيده. حق على كل مسلم أن يذكر هؤلاء فيرعى اليتامى ويواسي الأيامى ويرحم أعزة قوم قد ذلوا. كم هو جميل أن تظهر في العيد بمظهر الواعي لمستقبل الأمة وأحوالها وقضاياها، فلا تحول بهجتك بالعيد دون شعورك بمصائبها. وكم هو جميل كذلك أن يصاحب استعدادك للعيد لفرحته وبهجته استعداد لتفريج كربة وملاطفة يتيم ومواساة ثكلى. إنك حين تأسو جراح إخوانك إنما تأسو جراح نفسك، وحين تسد حاجة جيرانك إنما تسد حاجة نفسك، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. إن العيد في الإسلام ليس كما يتصوره البعض انطلاقا وراء الشهوات ولا حلا لزمام الأخلاق. إن العيد في الإسلام ليس فيه ترك للواجبات ولا إتيان للمنكرات. فاتقوا الله أيها المسلمون في عيدكم، لا تجعلوه أيام معصية لله، لا تتركوا فيه الواجبات ولا تتساهلوا في المنكرات. لا يكن نتيجة عيدكم غضب ربكم عليكم، فإن غضب الله شديد وعقوبة الله عز وجل لا يتحملها الضعفاء أمثالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا الشافع المشفع في المحشر، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان ما غاب كوكب وظهر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، إن يومكم هذا يوم الحج الأكبر، يوم الأضحى والنحر، يقضي الحجاج فيه كثيرا من مناسك الحج، يرمون الجمرة وينحرون الهدي ويحلقون رؤوسهم ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة، فلذلك سمي يوم الحج الأكبر، وفيه يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح أضحياتهم. وما عمل ابن آدم في هذا اليوم عملا أحب إلى الله من إراقة الدم، فهي سنة الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، فطيبوا بها نفسا. واعلموا أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لما فيها من إحياء السنة والأجر العظيم. أيها المسلمون، الأضحية سنة مؤكدة، يكره للقادر عليها أن يتركها، بل قال بعض علماء المسلمين إنها واجبة وإن تاركها يأثم. ولقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على الأضحية 10 سنوات، وقال كما في الحديث الحسن الذي أخرجه ابن ماجة وغيره: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وكان يظهرها للناس لأنها شعيرة ظاهرة، ومن لم يجد الأضحية فقد ضحى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيتها النساء الفاضلات، اتقين الله، اتقين الله في صلاتكن وزكاتكن، لا تؤخرنها عن وقت وجوبها. وإياك يا أمة الله أن تسكتي عن الزوج والأولاد الذين لا يصلون، وكن خير خلف لخير سلف من نساء المؤمنين. واحذري من التبرج والسفور والاختلاط بالرجال الأجانب والتقصير في أداء أمانة الرعاية في البيت على الزوج والأولاد، فإنكن محاسبات، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. عباد الله، تذكروا في هذا اليوم وأنتم تجتمعون في هذا المكان العرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. فأعدوا لذلك اليوم عدته من الإيمان والعمل الصالح، وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لعلكم ترحمون. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام أنتم بخير.